هل يسأل عن زيادة إثم بغيره؟ هل زيادة جاءت مع معنى بإسحاق السبيعي؟ هذه زيادة فيها قوة لكن لا من القلب لا تصريفها.